إذن الأجوبة الثلاثة التي أشرنا إليها يعني الجواب الأول والجواب الثالث والجواب الخامس، هذه الأجوبة لاحظنا أنها لم تجدي نفعا وفقا للمنهج الذي طرحناه للبحث على صعيد المطلوب والغرض التكويني. وأما الجواب الثاني من تلك الأجوبة وهو كان عبارة عن الالتزام بالشرط المتأخر، يعني كان يقال هكذا، يقال أن وجوب الحاج مثلا في مثالنا وجوب الحاج فعلي قبل أن يأتي يوم عرفة، قبل أن يتحقق الشرط خارجا، لكن هذا الوجوب مشروط بأن يأتي يوم عرفة، مشروط بنحو الشرط المتأخر. الوجوب فعلي من شهر رجب مثلا، عندما أنا صرت مستطيع جاء الوجوب فعلا وجوب الحج، لكن جاء مشروطا بأن يأتي يوم عرفة، جاء بهالشكل، ما جاء مطلق، ما جاء حر، جاء مقيدا ومكبلا بأن يأتي يوم عرفة، ويوم عرفة بعدين شرط متأخر، فهو وجوب مشروط. إذن ما دام الوجوب هذا الآن إجى في شهر رجب، إذن لا محذور في أن يترشح من هذا الوجوب وجوب مقدمة المفوت. هذا هو الجواب الثاني، هكذا كان يجيب على إشكال وجوب المقدمة المفوت. هذا الجواب أيضا لا يحل المشكلة بعد أن طرحناها نحن بهذا النحو وعلى صعيد المطلوب التكويني. لماذا لا يفيد، لا يحل المشكلة؟ باعتبار نعم باعتبار أن تصويرنا نحن للشرط المتأخر، تصويرنا للشرط المتأخر الذي هذا التصوير يدفع الإشكال الموجود في الشرط المتأخر، ما هو هذا؟ بحثناه في بحث الشرط المتأخر في العام الماضي، هناك إشكال يواجهه الشرط المتأخر بحثناه. الإشكال كان عبارة عن أنه يلزم من الشرط المتأخر تأثير المتأخر في المتقدم أو تأثير المعدوم في الموجود. يعني إذا احنا مثلا قلنا الوجوب وجوب الحاج يجي شوكت من شهر رجب عند الاستطاعة، لكن شرط هذا الوجوب متأخر وهو مجيء يوم عرفة، فالشرط شو يسوي؟ ما هو دور الشرط؟ دور الشرط دور تأثير، الشرط يؤثر في المشروط. خب المتأخر هل يمكنه أن يؤثر في المتقدم؟ الوجوب إجا في شهر رجب، لكن المؤثر في وجود الوجوب عبارة عن يوم عرفة، شلون تأثير المتأخر في المتقدم محال، أو قولوا تأثير المعدوم في الموجود في شهر رجب يوم عرفة موجود أو معدوم؟ معدوم. كيف يؤثر يوم عرفة المعدوم في شهر رجب، كيف يؤثر في شهر رجب في وجوب إيجاد وجوب الحج؟ هذا إشكال كان يواجهه بشكل عام الشرط المتأخر. نحن صورنا الشرط المتأخر في ذاك البحث، صورناه بنحو يندفع هذا الإشكال. كيف صورنا؟ كيف أجبنا على هذا الإشكال وذهبنا إلى إمكان الشرط المتأخر؟ قلنا أن هذا الشرط المتأخر مثلا مجيء عرفة، هذا ماذا يفعل؟ ما هو تأثيره؟ ما هو دوره؟ يولد للحج، الحج في يوم عرفة يولد له اتصافا بالملاك، يعني عندما يأتي يوم عرفة يتصف الحج بالملاك، فمجيء عرفة شرط اتصاف الحج بالملاك، لكن يولد اتصافا بالملاك لأي حج يولد استصافا بالملاك لحج في يوم عرفة. فالاتصاف بالملاك يأتي متى؟ يأتي يوم عرفة اتصاف الحج بالملاك. لكن المتصف بالملاك ما هو؟ المتصف بالملاك هو حج يوم عرفة، وهذا الحج لا يمكن تحصيله في يوم عرفة إذا فرضنا أن المكلف ترك المقدمة المفوتة. لو فرضنا أن المكلف ترك السفر إلى الميقات وجلس في بيته في قوم مثلا، ها خب سوف لا يتمكن من أن يحج يوم عرفة، يعني سوف لا يتمكن من أن يأتي بالفعل الذي يتصف بالملاك في يوم عرفة وهو الحاج، فيكون قد فات عليه الملاك. وحيث أن المولى يعلم بأن المكلف سوف لن يقدر على الإتيان بالحج الذي سوف يتصف بالملاك في يوم عرفة إذا لم يوفر المقدمة المفوتة، يعني إذا لم يسافر إلى الميقات، فالمولى المولى يعلم. فلذا المولى ماذا يفعل؟ يقدم، المولى يقدم وجوب الحج على يوم عرفة، مع أنه قبل يوم عرفة الحج غير متصف بالملاك. قبل يوم عرفة الحج ما متصف بالملاك، مجيء عرفة شرط الاتصال بالملاك. مع ذلك المولى يقدم وجوب الحج، يقدمه على يوم عرفة لكي شنو؟ لكي يسعى المكلف نحو توفير مقدمات الحاج، يعني لكي يترشح من هذا الوجوب وجوب الحاج لزوم تحصيل المقدمة المفوتة وهو السفر إلى الميقات، يجعل الوجوب من حين الاستطاعة مثلا من شهر رجب حتى يسعى المكلف إلى تحصيل الحاج قبل يوم عرفة من خلال السفر إلى الميقات، من خلال الإتيان بالمقدمة المفوتة. هكذا صورنا نحن إمكان الشرط المتأخر. إذن ماكو تأثير لم يلزم محذور تأثير المتأخر في المتقدم أو تأثير المعدوم في لا، في يوم عرفة مجيء عرفة، في يوم عرفة يؤثر في ماذا؟ في اتصاف الحج في يوم عرفة بالملاك، كل شيء مقارن، ما يكون متأخر متقدم ما عندنا. المؤثر هو ماذا؟ يوم عرفة. يؤثر في ماذا؟ في اتصاف الحج في يوم عرفة، اتصاف بالملاك. فتأثير المقارن في المقارن بعد، مو تأثير المتأخر في المتقدم. لم يلزم تأثير المتأخر في المتقدم أو تأثير المعدوم في الموجود، ما موجود في الموجود. الموجود هو يوم عرفة، يؤثر في ماذا؟ في اتصاف يوم عرفة، اتصاف الحج في يوم عرفة بالملاك. هكذا دفعنا المحذور هناك في ذاك البحث. هذا تصويرنا للشرط المتأخر، وبهذا التصوير دفعنا إشكال الشرط المتأخر. هذا التصوير لا يجدي نفعا هنا. نريد أن نقول هذا الجواب الثاني الذي يبتني على الالتزام بالشرط المتأخر، هذا الجواب الثاني الذي يريد أن يجيب على إشكال المقدمات المفوتة عن طريق الالتزام بالشرط المتأخر، هذا الجواب هنا لا يجدي نفعا، لأن هذا الجواب إنما نحن تصورنا الشرط المتأخر في بحث الشرط المتأخر بهذا الشكل الذي الآن ذكرناه، وهذا التصوير لا يجدي نفعا في حل المشكلة بعد أن طرحنا نحن المشكلة على صعيد المطلوب التكويني. يعني نحن نقلنا المشكلة إلى محطها الأصلي، كما تعلمون نقلنا الكلام إلى نفس المولى. الآن هنا ما نبحث عن العبد، العبد لماذا يجب عليه الاتيان بالمقدمة المفوتة؟ هذا صار غلط تشريعي، احنا صعدنا فوق. المولى نفسه لو كان له غرض تكويني، لو كان المولى فرضا فرضا، لو كان هو يريد ان يحج، لماذا نريد ان نرى انه لماذا يهتم المولى بنفسه، يهتم بالمقدمات المفوتة لغرضه ويتحفظ عليها تكوينا؟ اذا كان له غرض تكويني والمفروض انه شرط الاتصاف لم يتحقق بعده، ايش استغربنا في الجواب الثاني؟ استغربنا ان يوم عرفه شرط الاتصاف بالملاك. فاذا شرط الاتصاف بالملاك بعد ما متحقق، يعني شرط الغرض بعد ما متحقق، ليش يهتم المولى بمقدماته؟ يعني ليس الكلام هنا في أن العابد لماذا يهتم، العابد لماذا يهتم بالمقدمات المفوتة للغرض التشريعي المولوي الذي لم يتحقق شرط الاتصاف به بعده، يعني لم تتحقق الحاجة إلى الفعل المتصف بالملاك بعده. السؤال ليس هذا، لو كان السؤال هذا أنه لماذا العابد مثلا يهتم، لماذا يجب عليه أن يهتم بالمقدمات المفوتة للغرض التشريعي، خوب لكفى في الجواب ما قلت من أنه اتصاف الفعل بالملاك والاحتياج إلى هذا الفعل وإن كان متأخرا، يعني يأتي في يوم عرفة لأن شرط متأخر، شرط عرفة وهو بعد، لكن حيث أن المولى يعلم بأن العبد سوف لن يقدر على إشباع هذه الحاجة في ذاك الوقت إذا لم يوفر المقدمات المفوتة من الآن، فلذا المولى شنو يقدم وجوب ذاك الحاج، يقدمه الآن، يجعل الوجوب الآن حتى يسعى العبد إلى تحصيله. هذا جوابكم كان يكفي لو كان السؤال هذا أنه لماذا يهتم العبد بالغرض التشريعي، لكن احنا سؤالنا غيرنا منهج السؤال، انه هو المولى ليش يهتم؟ اليس قلتم المولى يقدم وجوب الحاج من الان، يقدم وجوب حتى شنو، حتى العبد؟ هو تقديم المولى الوجوب للحاج، هذا ما هو اسمه، هذا معناه ان المولى اهتم تكوينا بغرضه، اهتمام تكويني من قبل المولى بغرضه، وهو أنه قدم الوجوب. لو لم يقدم الوجوب ما راح يحصل غرضه، فهذا اهتمام تكويني من المولى، نفس هذا تقديم الوجوب نفس هذا الاهتمام التكويني. خب ليش هذا الاهتمام يصدر من المولى مع أنه أصلا ماكو شيء الآن متصف بالملاك؟ ليش يقدم الوجوب؟ بل العابد ليش يجب عليه المقدمة الفوتية؟ لأن المولى قدم الوجوب. لكن ننقل السؤال إلى المولى، المولى هو ليش جعل الوجوب الآن مع أنه الحاج بعد ما متصف بالملاك أبدا، وليس هناك شيء اسمه الحاج يكون غرضا للمولى، ما متصف بالملاك، ليش يقدم الوجوب؟ شنو الداعي له؟ ما جاوبت على هذا السؤال. جاوبت على سؤال أن العبد ليش يجب عليه المقدمة المفوتة؟ بل هذا جاوبت عليه، العبد يجب عليه لأن المولى قدم وجوب الحاج فترشح من وجوب الحاج لزوم الاتيان بالوقت. فالمولى ليش قدم الوجوب؟ ما تصبح مكتب التفريق بينك الأغراض التكوينية والأغراض التكوينية، ليش نفرق؟ المشكلة واحدة، المشكلة غير خاصة بالأغراض التشريعية. لا يريد تحريك عبد، وهنا هو ذاتيا يريد أن يتحرك. إيه، ليش هو إذا هو اهتمام تكويني ما عنده فيما إذا لم يتصف الفعل بالملاك بعده، خل ليش يجعل الوجوب؟ ليش يجعل؟ بخصوص العبد يدري أن يعرف أن العبد لا يتحرك إلا إذا تدخل المولى. 60 سنة خليه يتحرك، ليش يريد يحركه؟ المولى يريد يحصل الملاك. ماكو ملاك، ماكو شيء متصف، ماكو شيء متصف بالملاك. إيه هو ليش يهتم المولى؟ هو ليش يحرك؟ بل العابد يتحرك لأن المولى حركه. هذا إلى هنا المولى لماذا تحرك في اتجاه جعل الوجوب؟ شنو الداعي الذي دعاه إلى أن يجعل الوجوب؟ وهذا الذي نقول هذا لوحده نكتة بالتأكيد. مولانا في الفعل بعدين راح يتصل بالملاك، فمن الآن المولى في الواحد بعدين راح يمرض ويتصل شرب الدواء بالملاك بالنسبة له. من الآن يوفر يهتم بالجسم، شنو الداعي؟ ما متورض وما متصل شرب الدواء بالملاك أبدا. تكوينان يتحرك نحو توفير مقدمات شرب الدواء. هذا الإنسان عاقل؟ مرض أصلا ماكو، اتصال بالملاك ماكو أبدا، على أساس يتحرك نحو توفير مقدمات شرب الدواء؟ هنا المولى ليش تحرك نحو جعل الوجوب على العبد؟ ماكو شيء يوجب أن، لو كان هناك فعلا متصفا بالملاك بليه خوب المولى طبيعي أن يتحرك ويجعل الوجوب ويحرك العبد، لكن ماكو شيء. فهذا الجواب ناقص، هذا الجواب الثاني لا يجيب على هذا السؤال، وهو أنه لماذا المولى يهتم تكوينا بالمقدمات المفوتة لغرض لم يتحقق شرط الاتصاف بعده، لغرض لم يتحقق شرط اتصاف الفعل بالملاك؟ طبيعي أن يهتم المولى بالمقدمات المفوتة لغرض اتصف الفعل بالملاك الآن به، هذا طبيعي. أما أن الفعل الذي لم يتصف بعد بالملاك أبدا، على أي أساس يهتم المولى تكوينا بتوفير مقدماته؟ قلت هذا مثل ما الإنسان اللي ما متورض وصاحي وكل شيء ما بي، من الآن يوفر مقدمات شرب الدواء، يرجى أنه مثلا بعد أفرضه بعد كم يوم هذا الدواء ما راح يتحصل، فمن الآن يحصل وهو سالم، مو مريض أصلا. إشي عاقل يروح يشتري الأدوية دي الآن ما يحتاجها؟ أكو عاقل؟ شوفون أكو موجود إشي عاقل؟ لم يتصل شرب الدواء، لم يتصل بالملاك، لم تتحقق الحاجة بعده، فهذا الجواب أيضا لا يحل المشكلة. بقي الجواب الأخير وهو الجواب السادس الذي كان يقول بأن العقل يحكم بوجوب أن يتحفظ العبد على الملاك الاستقبالي للمولى. الملاك بعدين يصير فعلي في يوم عرفة، لكن العقل يحكم على العبد أن يتحفظ على ذاك الملاك من الآن بالإتيان بالمقدمة المفوتة، حتى لا يلزم من ترك المقدمة تفويت الملاك. هذا هو الجواب السادس. كان هذا الجواب أيضا لا يفيد في حل المشكلة وعلاج المشكلة بعد أن حولنا المشكلة إلى محطها الأصلي. لماذا؟ لأننا نتكلم في نفس المولى، ما جاء نتكلم عن العابد. يعني نريد أن نرى أن المولى لماذا يهتم تكوينا بالمقدمات المفوتة لغرضه التكويني. خب من الواضح أنه في مثل هذا الموطن عندما يصير السؤال عن المولى نفسه بعد لا معنى لأن نقول أن العقل يحكم بكذا وكذا. ماكو هنا ماكو كلام عن الامتثال والعبودية، وما نتكلم عن العابد وأن العقل ماذا يحكم عليه. لو كنا نتكلم عن العابد ماذا يحكم عليه تجاه المقدمات المفوتة، يأتي الجواب السادس. العقل يحكم على العابد بأن يأتي بالمقدمات المفوتة. ليش؟ لأنه هذه المقدمات إذا لم يحصلها الآن فسوف يفوت عليه الملاك الذي سوف يأتي بعدا، ملاك المولى. الآن كلامنا مو أن العبد ليش يجب عليها المقدمة، المولى ليش يهتم بالمقدمة؟ المولى هم عند مولى يحكم عقله بأن يطيعه. ماكو امتثال هنا، ماكو عبودية في هذا الموطن، في المحطة الأصلية للإشكال لا يوجد امتثال وعبودية حتى يقال أن العقل يحكم على العبد بمثلا وجوب التحفظ على الملاك الاستقبالي للمولى، وإنما نريد أن نرى أنه هل هناك نكتة لتحفظ المولى نفسه، هل هناك نكتة لتحفظ المولى على المقدمات المفوتة لغرضه أو لا. إذا أكو نكتة، إن وجدت نكتة لذلك خب انحلت المشكلة من أساس، وإذا ما أكو فلا مبرر للزوم أن يهتم العبد بالمقدمات المفوتة لأغراض المولى. مسألة إيجاب العقل على العبد أن يتحفظ على ملاك المولى، هذا الفرع أن يعقل اهتمام المولى نفسه بالمقدمات المفوتة لغرضه التكويني، حتى يجب على العبد الاهتمام بهذه المقدمات إلى أحرز العبد. أما إذا لم يكن اهتمام المولى نفسه، اهتمام المولى نفسه بذلك معقولا، من الواضح أن العبد لا ما يحكم بوجوب الامتثال والتحفظ على الملاك المولوي على العبد. بعبارة أخرى أننا نفرض هنا قبل أن نفرض عبدا وعبودية وعقلا يحكم بوجوب الامتثال، قبل هذا كله نتكلم عن نفس المولى بينه وبين نفسه بلا عقل يحكم عليه بوجوب الامتثال. نقول هذا المولى نفسه لو صار في هذا الموقع فهل كان يأتي بالمقدمات؟ لو كان غرضه في حج سوف يصبح ملاكه فعليا في يوم عرفة بعد أصلا ما صار فعليا الملاك، هذا المولى نفسه كان يهتم بمقدمات الحج من الآن؟ يصير مثل ذاك المريض، ذاك الإنسان الذي قلنا أنه قبل أن يتمرض يعني يهيئ مقدمات شرب الدواء. لا معنى هنا، لأن نقول أنه كان عليه أن يأتي بهذه المقدمات لأن العقل حكم بوجوب الامتثال، ما له معنى هذا الكلام، لا معنى له لأنه ماكو امتثال ماكو حكم يا أحد. إذن هذا الجواب السادس أيضا لا ينفع في المقام، فتحصل أن كل الأجوبة الخمسة التي كانت صحيحة على منهج الأصحاب وصححناها أيضا نحن على منهجهم صححناها، يعني قلنا بناء على تلك الطريقة من التفكير الأجوبة صحيحة، لكن لقينا أن هذه الأجوبة كلها لم تحل المشكلة على طبق المنهج الذي نحن طرحناه للبعض، يعني بعض هذه الأجوبة لا يمس أصلا روح المشكلة أبدا، مثل الجواب الثاني والجواب السادس، هذان الجوابان اللذان ذكرناهما اليوم لا يمسان أصلا روح المشكلة، بعض الأجوبة يمس روح المشكلة لكنه ليس جوابا وافيا، ليس جوابا كاملا حل المشكلة، وهو الجواب الأول والثالث والخامس الذي تقدم الكلام عنها. هذه الأجوبة الثلاثة الأول والثالث والخامس هذه ترجع إلى نقطة مشتركة كما قلنا، والنقطة المشتركة هي عبارة عن أن الشرط المتأخر يعني هذا القيد الاستقبالي وهو يوم عرفة، هذا قيد استيفاء الملاك ليس قيد الاتصاف، وإرادة ذي المقدمة فعلية من أول الأمر، فلذا المقدمات المفوتة تصبح مقارنة مع الإرادة الفعلية، و تنحل المشكلة. هذه الأجوبة الثلاثة هكذا كانت كما قلنا. خب هذه النقطة نقطة أن الشرط المتأخر شرط الاستيفاء ليس شرط الاتفاق. هذه النقطة تبرر ماذا؟ تبرر اهتمام المولى بالمقدمات المفوتة لغرضه اهتماما تكوينيا. ليش؟ لأن هذه النقطة يفترض فيها أن غرض المولى فعلي الآن، لأن المجيء عرفة ليس شرطا لاتصاف الفعل بالملاك، الاتصاف موجود شرط الاستيفاء، لكن فالغرض فعلي من الآن. إذن هاي الأجوبة الثلاثة تمس أصل المشكلة، تمس روح المشكلة، يعني إلى نص طريق تجي ويانا أن غرض المولى فعلي، لكنه ليست هذه الأجوبة جوابا وافيا، لأنه نحن نرى وجدانا كما قلنا بالأمس في الأغراض العقلائية التكوينية كثيرا ما يكون الشرط الاستقبالي شرطا للاتصاف، كما مثلنا بالأمس مثال الإنسان الذي يريد أن يسافر ويعلم أنه في السفر سوف يعطش، وإذا عطش لا يحصل الماء هناك، فهو يهتم من الآن قبل أن يسافر يهتم بتوفير الماء وحمل الماء معه، مع أن شرط اتصاف شربه للماء بالملاك هذا الشرط وهو العطش لم يحصل بعده، مع أن شرط الاتصاف لم يحصل بعده مع ذلك يوفر المقدمات. وليش؟ إذا هو الآن مو عطشان وإنما شربه للماء يكون فيه الملاك إلى عطش وهو لم يعطش، ليش يوفر الماء الآن؟ فسروا. احنا معكم، كل عاقل معكم يقول بلي يوفر، احنا لو وصلنا مكان احنا نوفر الماء، لكن ليش؟ كنا نعرف السر، مع انه اصلا لا عطش ولا شرب الماء اصلا ما بملاك ابدا، الآن بالعكس شرب الماء مضر إليه لأنه ريان ومسروس بطن ماء، إذا يشرب ماء يتضرر، مع ذلك يشيل ماء وياه. ليش؟ ما هو تفسيره؟ هذه الأجوبة الثلاثة لم تحل المشكلة على هذا الصعيد. فإذن لا بد من أن نفكر تفكيرا آخر لحل المشكلة الأصلية في بحث المقدمات المفوتة، وهذا ما يأتي إن شاء الله تعالى بحوله وقوته بعد العطلة الآتية، عطلة آخر صفر.